بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 21 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه، الشريط الثاني في باب شروط الصلاة. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. قال الشيخ حفظه الله تعالى بعد الحمد والثناء: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب شروط الصلاة، هي ستة: أحدها الطهارة من الحدث، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. وقد مضى ذكر الطهارة وحكمها. الطهارة تؤدي إلى عدم إيش؟ نعم. نعم. الزوال يعني زوال الشمس، معناها ميلها، ميل الشمس عن وسط السماء أو عن كبد السماء، وهذا يعرف يعني عند يعني قبل الزوال، عندما تكون في وسط السماء يكون الظل يعني ظل الشيء قليل جدا، كما قال هنا مثل إيش؟ مثل الشراك، يعني مثل يعني قاعدة النعل، يعني قليل جدا، كناية عن القلة، قلة الظل أو قصر الظل. فإذا زالت يبدأ الظل بإيش؟ بالازدياد. نعم، هذا الأمر قطعا، وهو الشرط الثاني، وهو وقت مواقيت الصلاة، هذا قطعا مما أجمع عليه العلم كالشرط الأول. الشرط الأول أظن محل اتفاق ومحل إجماع أنه من شروط الصلاة، وهذا أيضا محل إجماع من أهل العلم، من أهل الإسلام قاطبة، أن الصلوات قطعا الخمس، يعني جعل الله سبحانه وتعالى لها أوقاتا وجعل لها مواقيت معلومة محدودة، لا يصح من أحد إن تقدم على هذه المواقيت أو تأخر عن هذه المواقيت. قطعا من تأخر فيكون القضاء بعذر، أما من تقدم عمدا أو خطأ، يعني من صلى قبل مواقيت أو قبل وقت من أوقات أي صلاة من الصلوات، فإنها لا تصح منه وتجب عليه على قول جمهور أهل العلم الإعادة. قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمواقيت محددة، ثم قطعا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة جدا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مواقيت، يعني مبدأ وقت كل صلاة، وأيضا منتهى أو نهاية وقت كل صلاة من الصلوات الخمس التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. حقيقة الفقهاء دائما يبدأون بصلاة الظهر، إذا يعني كما هنا الآن، فذكر أنه الشرط الثاني هو الوقت ووقت الظهر، يبدأون بالصلوات الخمس دائما بصلاة إيش؟ بصلاة الظهر. هذا طبعا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن جبريل قد يعني عندما جاء وبين أو أراد يعني بيان مواقيت أو مبدأ وقت كل صلاة ومنتهى أو نهاية وقت كل صلاة، بدأ جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول من صلاة إيش؟ من صلاة الظهر. لذلك يعني لابتداء جبريل بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ وقت كل صلاة في اليوم الأول، ثم في نهاية وقت كل صلاة في اليوم الثاني، أقول بدءا بالظهر يبدأ بها الفقهاء. ثم أيضا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الصحابة أيضا علمهم بإيش؟ بوقت الظهر. وكذلك الصحابة عندما سئلوا أو يسألون عن المواقيت يبدأون بذكر صلاة إيش؟ صلاة الظهر. نعم، وإلا قطعا الأصل في الشرع أن اليوم يبدأ بإيش؟ بالفجر. نعم نعم. مسألة: ووقت العصر وهي الوسطى، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى. هذا يعني بالنسبة للوقت الأول، أو لبداية وقت الظهر ونهاية وقت الظهر قطعا يعني صلاة الظهر وصلاة العصر وكذلك صلاة العشاء، ويقال يعني مثل هذا قليل جدا عن صلاة الفجر وعن صلاة المغرب. الحقيقة الوقت فيه يعني قطعا يسع لأكثر من إيش، يعني وقت الظهر قطعا يسع للظهر وزيادة، صحيح ولا لا؟ نعم. فهل وجوب الصلاة، إيجاب الصلاة من الشرع أو من الشارع من الله سبحانه وتعالى، هل الصلاة يعني مثلا صلاة الظهر هل تجب في أول الوقت أم في آخر الوقت؟ قطعا الجمهور على أن وجوب الصلاة يجب على المكلف عند دخول إيش وقتي؟ وقت الظهر. بمجرد دخول وقت الظهر وجب على كل مسلم، على كل مكلف أن إيش؟ أن يؤدي الصلاة المفروضة في أول وقتها. هذا قول يعني الجمهور، ولكن الأحناف قطعا لهم رأي آخر، قالوا لا، قالوا لا يكون الوجوب ولا يكون الحكم بالوجوب إلا إذا ضاق وقت الصلاة إلا عنها، يعني إذا لم يبق من الظهر إلا المقدار الذي يستطيع المرء أن يصلي فيه الظهر، في هذا المقدار أو في آخر الوقت الذي يسع لصلاة الظهر يجب على المسلم أن يصلي إيش؟ الوجوب يكون في آخر إيش؟ في إذا ضاق الوقت إلا عن تلك الصلاة. هنا يقولون وجبت إيش؟ أو تجب. أما كونه يصلي قبل يعني أن يضيق الوقت إلا عنها، إلا عن الصلاة، هذا يقولون يعني نفل بالنسبة له، وهو مخير بين فعلها وعدم إيش؟ فعلها. فيقولون هذا التخيير دل على عدم الوجوب، أو نستدل به على عدم وجوب الصلاة في أول إيش؟ في أول وقتها. لما كان المكلف على التخيير بين الأداء وعدم الأداء في أول الوقت، قال هذا التخيير دل على عدم إيش؟ عدم الوجوب. نعم. إلا قطعا إذا ضاق الوقت إلا عن الصلاة، هنا قطعا إيش محل اتفاق ومحل إجماع أنه إيش؟ لا خيار له، ليس له خيار إلا إيش؟ إلا أداء الصلاة. نعم. قطعا الصحيح والراجح قول الجمهور. نعم. أبدا، هذا الدليل على التخير فقط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في آخر الوقت. نعم. والمرء في أول الوقت مخير بين الأداء وبين إيش؟ وبين الإرجاء. نعم. نعم. يجوز كنت يعني صاحب حاجة، يجوز لا شك. نعم. لكن أحب الأعمال إلى الله إيش؟ على وقتها، وهي واجبة عليك من أول الوقت. قطعا هذا الكلام أو هذا الخلاف يعني إيش اللي ينتج عنه؟ يعني ما فائدة هذا الخلاف؟ هم طبعا يسمونها ثمرة الخلاف، لكن كلمة ثمرة نحن ما نحب نستعملها في إيش؟ في الخلاف، صحيح ولا لا؟ الخلاف فيه ثمار، لكن إيش يترتب على مثل هذا الخلاف؟ الذين قالوا أنه يعني إذا مثلا عند أول دخول وقت الظهر وجبت الصلاة، أو أنها على قول الأحناف لا تجب إلا في آخر إيش؟ في آخر الوقت. هذا ما فهمتم سؤالي، يعني إيش يترتب على مثل هذا الخلاف؟ نعم. الآن احنا قلنا الجمهور ايش قالوا؟ قالوا الصلاة تجب ايش؟ نعم، تكون في ذمته بمجرد دخول وقت ايش؟ وقت الظهر. لكن عند الأحناف بمجرد دخول وقت الظهر هل يعني وجبت الصلاة في الذمة؟ لا، ما وجب، بل هو لأنه لتخييره فهي كالنفل في حقه، فهي يعني الصلاة تكون كالنفل في حق هذا الرجل حتى يضيق الوقت إلى إيش؟ إلى قدر الصلاة. نعم. فالوجوب يكون في ذاك الوقت. أحسنت، بس عند الوفاة. هذا يعني يكون إذا مات المكلف في أثناء وقت صلاة الظهر، فعند الجمهور قطعا الذين قالوا أنه وجبت عليه الصلاة في لأول وقت دخول الصلاة ثم هو أخرها ومات في أثناء الوقت فهو إيش؟ آثم. نعم يأثم هنا لأن يعني تعلقت الصلاة بذمته في إيش؟ بمجرد دخول وقتها. أما عند الأحناف فإنه لا يأثم، فإنه إيش؟ لأنها لم تتعلق بذمته على الوجوب إلا إيش؟ إلا إذا كان مات إيش؟ يعني عند يعني في اللحظات الأخيرة عندما يعني لا يسعه الوقت حتى لهذه الصلاة. إذا فات يعني مثلا نقول أن الصلاة تأخذ 10 دقائق، فإذا من آخر وقت الظهر بقيت 10 دقائق لآخر وقت الظهر وما صلى وثم مات عندما بقيت 5 دقائق من الوقت، أيضا عند الأحناف يكون إيش؟ نعم. واضح ولا ما هو واضح؟ نعم. والله هكذا. نعم نعم. ايوه هذا قول الاحناف، هكذا قال الاحناف، فلك ان تقول بقولهم وترجح رايهم. أما قطعا القول الآخر هو قول الجمهور وهو أصح لا شك، لأن الوجوب يكون في أول وقت الصلاة، وليش تؤخر أنت إلى آخر الوقت؟ هم يقولون أنه هذا الوقت يعني وقت الاختيار أو وقت الضرورة، هذا لمن له عذر. أما الأصل قطعا في المكلف المبادرة إلى إيش؟ إلى فعل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. صحيح الله عز وجل أعطاك يعني وسع لك في الوقت، ولكن لما تؤخر؟ ليش التأخير؟ ينبغي قطعا والواجب على المكلف أنه يسارع في إيش؟ في أداء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى إيش عليه. هذا الأصل المبادرة. نعم. وأنه الاتساع هذا للضرورات، يعني نتركها إن كنت مشغول إن كنت حاجة، أما بغير ضرورة وبغير سبب وبدون عذر تؤخر الصلاة فلا. نعم. لا هي الاحناف قالوا وقت ما قالوا غير وقت. كيف؟ الجمهور يقولون لحديث صلاة على وقت. طيب هذا هذا هذا الذي يعني جعله الله سبحانه وتعالى او جعل لهذه الصلاة اوقاتا حكمها قطعا ايش؟ ايش الحكم؟ الوجوب، فهو واجب من اول الوقت الى ايش؟ الى اخر الوقت، كله على الوجوب. نعم. فمجرد دخول الوقت وجبت عليك الصلاة، أنت تؤخر أنت تسوف أنت المسؤول، فإن مت فأنت إيش؟ أنت، وإلا هي قد وجبت عليك بمجرد دخول إيش؟ بمجرد دخول، لأن قطعا حكمها الوجوب، يعني هذه أوجب الواجبات وأفرض الفرائض من الأعمال في الإسلام الصلاة، فبمجرد دخول الوقت وجبت الصلاة، لكن أنت تؤخر، من المسؤول عن التأخير؟ فإن مت وأنت قد أخرت بلا عذر لا شك أنك تحاسب على إيش؟ لأنك لم تؤدي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى بمجرد إيجابه، قلت أنا أؤخر ما دام الله عز وجل أعطاني ساعة من الوقت أنا نؤخر. طيب إن أخرت ثم لم تستطع قطعا من المسؤول؟ نعم. لا اتساع في الوقت ما هو تخير، أعطى ساعة في الوقت لأهل الأعذار ولأهل الأعمال ولأهل المريض وغيره، وحتى يستطيع الناس أن يعني يؤدوا هذا الأمر. نعم سعة أو اتساع في الوقت، لا يعني هذا الاتساع أن لا يكون الأمر واجبا في أول وقته أبدا بحال من الأحوال. طيب الوقت، لكن الوجوب احنا الوجوب من أول الوقت إلى آخر الوقت هو كله واجب عليك، فبمجرد دخول الوقت إيش؟ وجبت الصلاة. ما يكون حكم الصلاة يعني في أول الوقت حكم ثم في آخر الوقت حكم إيش؟ حكم آخر. نعم الصلاة واحدة وحكمها واحد، فقطعا هي بمجرد دخول الوقت تجب، لكن هذا الوجوب على إيش؟ على السعة، يعني وسع الله سبحانه وتعالى عليك وقت الوجوب، لا يعني أنها غير واجبة في أول الوقت وتجب في إيش؟ في آخر الوقت. نعم. طبعا كل الصلوات ما الأفضل تأخيرها على ما إيش؟ على الوجوب. على الوجوب نعم. مسألة ووقت العصر وهي الوسطى لما روى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا عندك لما روى علي. لا ما في بأس ما في بأس ما هو جسمه نعم. لما روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وحضورهم نارا متفق عليه. وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله وهو آخر وقت الظهر لقوله عليه الصلاة في حديث جبريل وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وآخره ما لم تصفر ما لم تصفر الشمس. لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه مسلم. وعنه أن آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه لقوله عليه السلام في حديث جبريل وصلى بي العصر في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه. نعم طبعا القول بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى هذا يعني قول عامة أو أكثر أهل العلم. نعم جمهور يعني أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن الصلاة الوسطى هي صلاة إيش؟ صلاة العصر. والأقوال كثيرة طبعا قيل الظهر وقيل المغرب ما حتى الصبح وحتى العشاء ذكروا أنها إيش من الصلاة جميع الصلوات الخمس يعني كل صلاة يعني وجدت من قال من أهل العلم بأنها من الصلاة إيش؟ الوسطى. الذين قالوا أنها المغرب الحقيقة استدلوا يعني بعض الاستدلالات يقولون أنه إن كان يعني على ما جاء عن جبريل وعن النبي صلى الله عليه وسلم في بدء صلاة في البدء بصلاة الظهر فالمغرب يعني لها الوسطية من حيث إيش من حيث الترتيب من حيث الوقت فالظهر والعصر قبل المغرب ثم العشاء والفجر بعد إيش ثم أيضا قالوا لها الوسطية في عدد الركعات الصلوات المفروضة بين ركعتين وبين كم وهذه كم هذه ثلاث فهي إيش وسط أيضا في عدد إيش الركعات. لكن قطعا يعني أكثر الأقوال والأدلة على أن صلاة العصر هي صلاة إيش الوسطى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا شغلونا عن وكذلك يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلاة الوسطى صلاة العصر كما يعني جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في الصحيح. فلذلك الصحيح أن قطعا صلاة العصر هي الصلاة إيش الوسطى. وفي قول لبعض العلماء قال الصلاة الوسطى جميع الصلوات يعني بلا تحديد بلا تحديد صلاة دون إيش دون غيرها. نعم حتى يبقى الاهتمام ويعني تشحذ الهمم للاهتمام بإيش بجميع الصلوات. نعم هنا قطعا صلاة العصر يعني بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في المواقيت أن لصلاة العصر قطعا يعني وقت يعني يكون الإنسان فيه يترك فيه له فيه الخيار. ثم ذكر الكراهة في بعد اصفرار إيش بعد اصفرار الشمس. فالحقيقة أهل العلم على أنه لا يجوز أبدا تأخير صلاة العصر إلى حين اصفرار إيش إلى حين اصفرار الشمس وعدم جواز تأخير صلاة العصر عن وقت إيش عن وقت الاختيار وقت إيش عن وقت الاختيار إلا لعذر أو ضرورة. نعم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه صحيح يقول تلك أو ذكر يعني هذا التأخير الذين يؤخرون صلاة العصر إلى هذا الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين ثلاثا. ثم ذكر أنه يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني شيطان قام فنقر إيش فنقر الصلاة أربعا يعني أربع ركعات العصر نقرها نقرا عند بعد اصفرار الشمس أو حين المغيب عندما. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو حكمه أو وصفه لهذه الصلاة على أنها من صلاة المنافقين دل على إيش على عدم جواز. وهذا قطعا هو يعني استدلال أهل العلم على عدم جواز تأخير هذه الصلاة إلى ذلك إيش إلى ذلك الوقت. نعم نعم إيش كيف ايش الثلاث قول انت؟ طيب بين اوضح انت. انا ما احنا قلنا ثلاث، انا قلت ثلاث، ايش قلت؟ لا وقت اختيار وبعدين وقت ايش؟ وقت يعني كراهة او وقت يعني تحريم لغير عذر. نعم هذا الاصل. نعم نعم في الوقت الاول ايش؟ نعم هذا اول الوقت. اول وقت ايش؟ وهو اخر وقت ايش؟ اخر وقت الظهري. لذلك العلماء يذكرون يعني من الصور، يعني لو يقولون لو صلى، لو يعني قام رجل فصلى يعني الصلاة في وقت من الأوقات، يعني في هذا الوقت قطعا اللي هو نهاية وقت الظهر وبداية وقت ايش؟ العصر. قطع المسألة ما هي تحديد، ما هو يعني ليس كقطع السيف يعني انتهى الظهر ثم بدأ العصر. دائما يعني وقت الصلاة الأولى يتداخل، نهاية وقت الصلاة الأولى يتداخل مع بداية وقت الصلاة ايش؟ التي تليها. فلو صلى رجل صلاة الظهر وآخر صلاة العصر في وقت واحد وهو آخر الوقت، يقول العلماء نقول بصحة صلاة هذا الرجل وصحة صلاة ايش؟ مع انهم يصلون في وقت واحد، وهذا يصلي الظهر وهذا يصلي ايش؟ العصر. واضح؟ هذا يدل على تداخل ايش؟ نهاية وقت الصلاة الأولى مع الصلاة التي ايش؟ تليها. نعم. لكن إذا واحد مثلا يعني تأخر عن الصلاة وصلى في آخر الوقت، وواحد صلى العصر في أول الوقت، الصورة صحيحة ولا ما صح؟ صورة رجلين، يعني صورة رجلين يصلي أحدهم الظهر والآخر العصر، ويقول الفقهاء هذه صحيحة وهذه صحيحة. كيف تكون هذه؟ أحدهما يكون أذان. كيف؟ لابد أن يكون أحدهما أذان أو قضاء. أبدا، يقولون يعني هذا يصلي الأداء وذاك يصلي أداء. كيف أنت تقول؟ الآن الوقت عندما يصير ظل الشيء إيش مثله، هذا آخر وقت إيش؟ هذا يصلي عندك عند صيرورة ظل كل شيء مثله، وذاك يصلي أيضا عند صيرورة ظل كل شيء مثله، وهذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر، هذا أداء وهذا إيش؟ وهذا أداء. لو أدرك ركعة، لو أدرك تكبيرة من الصلاة في الوقت يكون مصلي مدركة ولا ما مدركة؟ يجي الآن فيكون مدركا لها، فصلاته صحيحة أداء وذاك أيضا صلاته صحيحة إيش؟ واضح ولا ما هو واضح؟ ها؟ لا واضح وضوح ولا واضح هكذا امرار؟ نعم ما في كلام طبعا. هذا يعني لا تعتقد ان الفقهاء يعني ذكروا مثل هذه الامور الا قطعا بعد ايش؟ نعم تدقيق ويعني اجتهاد عظيم جدا ويعني نعم. مسألة ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة الى غروب الشمس وضرورة العذر، يعني لا يباح تأخيرها الا لعذر، بما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ادرك سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته. نعم. ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، متفق عليه. وفي رواية: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. نعم. هذا يعني كما قلنا قطعا الأصل هو أداء الصلاة في أول الوقت وقت الاختيار، ولا يعني يلجأ الإنسان أو لا يعني يقوم بهذا الفعل إلا لإيش؟ إلا من عذر أو ضرورة. الحديث قطعا يعني معروف، والأحاديث معروف: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك إيش؟ العصر. هذا محل اتفاق يعني بين أهل العلم، أيضا اتفقوا على أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك إيش؟ هذا القول محل اتفاق، لكن ومحل يعني ما اختلف أحد من أهل العلم في هذا، لكن اختلافهم لو أدرك أقل من الركعة قبل إيش؟ ها؟ قبل فوات الوقت. لو أدرك أقل من الركعة مثلا ثم غابت الشمس، هل يكون يعني هذا الرجل أو هذا المصلي هل يكون مدركا للصلاة وقد أدرك منها إيش؟ أقل من إيش؟ من الركعة. طبعا الصحيح والراجح في هذا أنه إيش؟ يكون مدركا للصلاة، لحديث من؟ لحديث أبي هريرة المذكور هنا: من أدرك سجدة. وفي أيضا حديث آخر: من أدرك التكبيرة تكبيرة الإحرام إيش؟ فقد أدرك إيش؟ فقد أدرك الصلاة. نعم. ف فهذا هو الأصل وهو الراجح وهو الصحيح. نعم. لكن الأول قطعا كما قلنا محل اتفاق. لكن أيضا نقول ونؤكد أنه لا ينبغي عند يعني عامة أهل العلم ولا يجوز عندهم تأخير الصلاة في صلاة العصر وكذلك الفجر إلى آخر الوقت إلا لإيش؟ إلا لضرورة يعني كمرض أو لأصحاب الأعذار كالحائض. ها؟ كيف يعني الحائض؟ هم يقولون كحائض وكافر وصبي ومجنون. ها؟ كيف ومريض؟ من يشرح لنا كيفية العذر يعني في هذه الصورة للحائض؟ قطعا الحائض والنفساء، الحائض والنفساء سواء في هذا. نعم أحسنت. إذا طهرت في آخر إيش فهذه لها أن تصلي إيش، وهذه الصلاة غير إيش، غير مكروهة. ها؟ غير مكروهة بالنسبة إيش، لأنها ما طهرت إلا إيش، إلا في هذا الوقت. نعم. والكافر كيف؟ الكافر من أهل الأعذار. ها؟ نعم إذا أسلم. نعم إذا إيش، نعم كافر وقعد ناس يحدثونه فأسلم في إيش، في آخر وقت إيش. نعم. طيب وبعد إيش قلنا؟ المجنون. نعم إذا أفاق. والنائم كذلك، والنائم كذلك أيضا إذا إيش، إذا أفاق. والمريض أيضا إذا إيش، إذا شفي من مرضه. نعم جيد. نعم إن شاء الله تكونوا فقهاء. والصبي إذا بلغ، إذا بلغ. نعم كيف يغتسل؟ طيب الصبي إذا بلغ، إذا احتلم. نعم ليش يغتسل؟ لا يا شيخ، إذا احتلم يعني بلغ الحلم، بلغ سن البلوغ. نعم ما يغتسل إلا إذا كان في عليه يعني سبب من أسباب إيش، من أسباب الاغتسال، وإلا ما عليه. كيف ممكن؟ كيف يعني يبرأ من المرض مثلا، خاصة كان يعني أصحاب العمليات ولا غيره، ما يعني ما استطاع أنه يعني إلا يعني في آخر الوقت. نعم وزيلت عنه النجاسات وزيلت عنه غيره. نعم أي سبب من الأسباب. كيف هذا قول الجمهور، ما أعرف قول الأحناف في هذا، تعرف؟ يكون على أقوال الله أعلم. لا شيء. نعم أدري دليل على هذا، أنا أستدل بهذا. نعم نعم. مسألة: ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما زلنا في الأوقات. طيب أقول لو إنسان شك يعني في دخول وقت صلاة من الصلوات، يصلي ولا ما يصلي؟ ينتظر حتى يتيقن. نعم حتى يتيقن، أو يعني إما على اليقين أو على غلبة إيش، أما في حال الشك فلا، لا يصلي. نعم كما كان من فعله صلى الله عليه وسلم في أيام إيش، عندما كانت يعني كان الجو غائما، كانوا يؤخرون إيش الصلاة. نعم. طيب إذا صلى إنسان قبل الوقت بناء على أنه قد دخل الوقت ثم تبين له بعد ذلك، إيش الحكم؟ نظن قلناه في الدرس الماضي، إيش الحكم؟ يعني صلى ظنا أو يعني بما غلب على ظنه أيضا أنه قد دخل وقت هذه الصلاة ثم تبين له خلاف ذلك. نعم يعيد الصلاة، يعيد، لا شك أنه إيش يعيد. نعم هذا قطعا قول الجمهور، سواء كان عمدا أو خطأ، يعني بناء على الخطأ أو أنه تعمد، أيا كان المهم تجب عليه إيش، تجب عليه الإعادة. نعم. يقضي، يعيد. نعم يقضي. طيب في مسألة أخرى أيضا هنا حقيقة يذكرها الفقهاء، ويعني الخلاف يعني فيها أيضا مشهور، أنه الحائض إذا طهرت يعني من حيضتها وكذلك النفساء طهرت من نفاسها قبل مغيب الشمس، ماذا يجب عليها؟ هل يعني يجب عليها صلاة العصر فقط أم صلاة الظهر والعصر؟ وكذلك إذا طهرت قبل شروق الشمس ها؟ هل يعني الواجب أو قبل صلاة الصبح، قبل دخول وقت صلاة الصبح قبل الفجر، هل يجب عليها العشاء أم يجب عليها المغرب أو العشاء؟ قلناها ولا ما قلناها هذه؟ نعم ها؟ كيف كيف؟ قبل المغرب صلي العصر فقط. أيوة أيوة. والصبح المغرب والعشاء. نعم ما تصلي كلش ليه؟ لا احنا قلنا طهرت قبل ايش؟ قبل الغروب، يعني الى الان ما زال وقت العصر ايش باقي، ليش تقول ما تصلي؟ لا قلنا قبل الغروب حصلت ايش الطهارة، او قبل دخول وقت ايش صلاة الفجر حصلت ايضا الطهارة. نعم صلي العصر فقط. أيوة. ايوه وهناك طبعا تصلي المغرب وايش والعشاء، تصلي يعني الصلاتين. الحقيقه هذا قول يعني جمهور اهل الفقه، جمهور الفقهاء على انها تصلي الظهر والعصر وتصلي المغرب وايش والعشاء. والله ما عندهم يعني ما عندهم من دليل قوي الا اقوال بعض الصحابه، اظن قول عبد الله بن عباس او قول بعض الصحابه، وعلى انه هذا يعني ما كان عليه الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم على أن يعني هذه مثلا المغرب الظهر والعصر يعني ممكن نسميهم إيش يعني ممكن تسمي الصلاتين بالعصرين أو بالظهرين، وتصلي تسمي المغرب والعشاء بإيش بالعشاءين الأول والآخر وهذا. فيقولون أنه هذه في السفر ولعند أهل الأعذار والحائض والنفساء من أهل إيش من أهل الأعذار المستحاضة، مو عندنا تجمع يعني ولو كان جمع عنصريا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقالوا أن وقت المغرب والظهر والعصر ووقت المغرب والعشاء يعني تداخل هذين الوقتين لأهل الأعذار من عذر كمرض أو غيره أو سفر، فقالوا من هنا نقول أنه يجب عليها حمل إيش. ثم يقولون أنه استبانة الطهارة استبانة كلية هذا أمر يشق تحديده بإيش يعني على وجه التفصيل والدقة، فيقول يتداخل يعني وقت نهاية يعني الحيض أو نهاية النفاس، وقد يكون يعني بدأ من وقت الصلاة إيش الأولى، فهو من باب أنه أحوط. ثم الدليل الثالث على أنه أحوط في دين الله عز وجل، أما قطعا يعني كثير من أهل الحديث على خلاف ذلك، وكذلك أصحاب يعني الرأي لما الأحناف وغيرهم على أنها لا تجب عليها إلا صلاة إيش واحدة، إذا قبل الغروب فما ليس عليها إلا صلاة إيش العصر، وقبل الفجر فليس عليها إلا صلاة إيش العشاء. نعم معارض نفس صريح. أيوة كنا نؤمر بالقضاء، كيف لا نؤمر بالقضاء؟ كيف أمرناها بقضاء الصلاة و يعني بنينا الحكم على الشك؟ لا أيوة هذا هو البناء على هم يقولون على الاحتياط، هو لا الاحتياط على كل يعني لهم أقوال بعض الصحابة أقول، وهذا الاستدلال على يعني قياس هذه أنها تجمع أوقاتها وقت الظهر والعصر يجمع ووقت المغرب والعشاء أيضا يجمع لأهل الأعذار، وعلى أنه من باب الاحتياط. أما قطعا الآخرون الذين قالوا بخلاف هذا قالوا يعني ليس فيه دليل أو ليس فيه إيش وأنه خلاف المنصوص. نعم أيوة. وفي قول يجي الآن بس لو انتظرت قليلا. نعم ها والله يا شيخ الراجح لا شك قول يعني أهل الرأي أرجح يعني بحسب الأدلة، ولكن هذاك أحوط، ذاك إيش ذاك أحوط أي لا شك. يعني يخير الإنسان ها يخير يعني بين فعل الاحتياط، وإن كان عندها نشاط خليها تصلي المغرب والعشاء كان عندها نشاط خليها تصلي الظهر والعصر ما يضرها. ها ها كيف؟ ها يقول إذا كان الوقت لا يسع إلا لصلاة واحدة إيش تصلي؟ طبعا إن كان يعني قبل الفجر فتصلي العشاء، وإن كان قبله فتصلي إيش؟ لكن على قول الجمهور بعدين إيش تعمل؟ تقضي هذيك، تقضي تلك الظهر وتقضي أيضا إيش المغرب بعد ذلك. إن كان الوقت لا يسع إلا لصلاة واحدة فقط عن تصلي صلاة إيش؟ الحالة نعم التي حل يعني وقتها والتي هي في وقت، ثم قطعا تقضي الصلاة إيش الفائتة. نعم كيف السنن الراتبة؟ هذا موضوعنا يا شيخ، أخره يا شيخ دعه إلى وقته. نعم ما يقبلون، اعترضوا عليك على طول، لأن هذا على خلاف إيش، على خلاف ما اشترطنا. نعم نعم نعم كيف أعد لا ما في بس هذا قضاء وهذا يعني لا شك لها العذر، يعني لهم العذر في هذا. يعني إيش رأيك نرتب ونفوت يعني وقت ال نفوت وقت الصلاة اللي ممكن نصليها في وقتها ونصلي الثنتين قضاء أفضل؟ أحب الأعمال إلى الله الصلاة إيش؟ هذا أحب. فعندنا صلاة نستطيع نصليها في وقتها فنصليها في إيش؟ في وقتها. هذيك أصلاً نحن راح نصليها إيش؟ قضاء. نعم. ومن باب الاحتياط أيضاً. الأولى نعم لا شك الأولى في كلا الحالتين قضاء. نعم. نعم. ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق، ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. رواه مسلم. بلفظ رواه الترمذي فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق. مسألة. ووقت العشاء من ذلك يعني من مغيب الشفق إلى نصف الليل، لما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل. رواه مسلم. وعنه إلى ثلث الليل، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل. رواه مسلم من حديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله. نعم. مسألة. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. انتبهت يا شيخ؟ يعني هذا طبعا وقت الاختيار، وقت الفضيلة. نعم. أما يعني يبقى الوقت لمن؟ لأصحاب إيش الأعذار كما قلنا، لحائض ونفساء وكافر ونعم ونائم ومريض مجنون وصبي. نعم. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده. لحديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. عليك. نعم ذكرنا هذا. نعم هذا الأصل قطعا، من أدرك ركعة هذا محل إيش؟ محل اتفاق كما قلنا، والاختلاف فيما دون إيش؟ فيما دون الركعة. نعم. أما إدراك الركعة فهذا محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. وسجدة يدل على إيش؟ لا ما يريد تعارض. تريد تعارض؟ أنتوا ليش تقولون شيء ما قاله؟ طبعا يعني إما أنه يعني أخذوا على أنه هذا هو الأصل، أو هذا يعني متأخر، أو هذاك ما صح عندهم أو ما بلغهم. لكن احنا قلنا الراجح إيش؟ الراجح على حديث أبي هريرة أنه حتى لو أدرك سجدة، لو أدرك تكبيرة، أدرك أي شيء من الصلاة يكون مدركا إيش لها. نعم. مسألة. ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، يعني من طلوع الفجر الثاني إجماعا إلى طلوع الشمس. الفجر كما تعلم يسمى الفجر الكاذب والفجر إيش؟ الفجر الكاذب يقولون يعني يأتي على هيئة عمود، يعني البياض يكون إيش؟ من أسفل إلى أعلى، أو من أعلى إلى إيش؟ إلى أسفل، عمودي يعني في السماء. هذا قطعا فجر إيش؟ فجر كاذب. أما الفجر الصادق يكون إيش؟ يكون الخط، يعني خط النور على هيئة إيش؟ الأفق، أفقيا من المشرق إلى إيش؟ إلى المغرب. نعم، يعني ما هكذا يعني يكون معترض. نعم، مسألة ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، يعني من طلوع الفجر الثاني إجماعا إلى طلوع الشمس، لما روى قريظة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها، ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. وفي حديث أبي هريرة من أدرك سجدة صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، متفق عليه، وللنسائي فقد أدركها. نعم. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها كذلك. وأما ما دون الركعة فقال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه يدركها بإدراكه، لأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها، إدراك المسافر صلاة المقيم والمأموم صلاة الإمام. كيف يعني؟ إدراك المسافر صلاة إيش؟ يعني طيب، والمأموم صلاة إيش؟ يعني له إيش؟ قطعا الأصل في يعني صلاة الفجر أنها تصلى أيضا كما قلنا بالنسبة للعصر في أول إيش؟ في أول وقتها. وهذا أيضا يعني مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل التغليس يعني الصلاة قبل يعني طلوع أو قبل الإسفار أفضل، أم الانتظار حتى يكون وقت إيش؟ وقت الإسفار. قطعا الجمهور وعامة أهل الحديث على أن التغليس إيش هو الأفضل وهو الصحيح في يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم منهم أهل الرأي الأحناف وغيرهم على والثوري وكثير أيضا بعض أهل الحديث أيضا قالوا أنه الإسفار هو الأفضل، ينبغي أو يفضل ويعني يستحب تأخير صلاة الصبح حتى يكون وقت إيش؟ وقت الإسفار. هم قطعا عندهم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، حديث رواه الإمام الترمذي وقال عنه حديث صحيح. ولكن الجمهور قطعا نقل يعني كثير من أهل العلم كابن عبد البر وغيره الاتفاق في صحة ثبوت التغليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني في وقت الغلس في وقت الظلمة من صلاة الصبح، إلا يعني لما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقت إيش أو لإرادة بياني آخر وقت صلاة إيش؟ صلاة الصبح، أنه صلى أحيانا أو كان يصلي أحيانا في الإسفار ثم إيش؟ تركه لبيان الوقت فقط. وأنه يعني هذا هو الذي ثبت عليه وهو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومداومته يدل قطعا يعني في أقل أحواله على إيش؟ على الاستحباب وعلى الأفضلية. وكذلك ثبت ذلك أو نقل ابن عبد البر ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ونقله أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ونقله أيضا عن عثمان، أن جميع هؤلاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على التغليس بصلاة إيش في صلاة الصبح، مما يدل على أنهم قطعا ما داوموا وما يعني فعلوا هذا إلا لأنه إيش هو الأفضل، وعلى أنه قطعا لا يكون أو لا يعني يظن بهم ترك الأفضل إلى ما هو إيش دون ذلك. نعم نعم. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن أو لا يعرفهن أحد من إيش من الغلس. وهذا حديث متفق عليه، فهذا قطعا يدل وهو الصحيح وهو الراجح أن الأفضل إيش التغليس في صلاة إيش في صلاة الصبح، يعني الصلاة في أول وقتها أيضا. أما الأحناف قطعا يؤخرون يعني هذه الصلاة إلى آخر وقتها، يكاد أحدهم إذا انتهى من صلاته وجلس يذكر بعض الأوراد والأذكار أن تطلع عليه إيش الشمس. نعم، حتى بعضهم الحقيقة غلا في هذا يعني غلوا عظيما، قال يعني أنه الاستحباب أنه يصلي في آخر وقت الإسفار وأن يستمر في صلاته حتى تطلع إيش يعني اللحظات الأولى من بزوغ الشمس. نعم. إدراكا لإيش؟ إدراكا لآخر وقت لآخر وقت الإسفار. قطعا آخر وقت الإسفار لا يدرك إلا إذا إيش؟ إلا بطلوع إيش؟ بطلوع الشمس. فقالوا نؤخر ونطيل يعني الصلاة حتى إيش تطلع إيش؟ هذه أفضل الصلاة. قالوا هذه من صلى في هذا الوقت يعني صلى قبل الشمس ثم يعني طلعت الشمس وهو في صلاته فهذا قطعا قد أدرك إيش غاية الإسفار أو غاية وقت الإسفار. لا هذا قطعا خلاف الراجح وخلاف الصحيح. نعم. والله يا شيخ ما الحقيقة ما لكن يعني ما عمل به الفقهاء. أما السبب ما أعرف الحقيقة هل فيه شذوذ أو شيء ما أعرف يعني علة الحديث لا أعرف قطعا لا شك هذا ما في كلام يعني مخالفة الحديث لما هو أرجح منه أو قد يكون هذا في الأول أو في بعض الأوقات يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان وقت الصلوات أو غيرها قد يكون. نعم. بس الأمر كيف أيوة على كل يعني أن تريد أنه التغليس يعني مستحب أيوة فالإسفار أفضل والله لابد من مراجعة لكن قطعا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم ومداومة الصحابة ويعني على هذا الفعل دل على أن هذا إيش هو الأفضل والله أعلم.